الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من تفسير فتح القدير الإمام الشوكاني رحمه الله علامة اليمن، كما تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الإيمان يمان والحكمة يمانية. الإيمان يمان والحكمة يمانية، وهذا فيه بيان فضل أهل اليمن، ولا ينفي هذا ما سواه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نبينه، أن بيان فضل شيء لا يعني أنه أفضل الأشياء، ولا يعني فضل ما سواه. الأمر الثاني أن بيان فضل شيء لا يعني أنه على العموم، لا يعني أن كل أهل اليمن كذلك، ففيهم الصالح وفيهم الطالح، لأن بعض الناس يأخذ النصوص ويعممها وهذا غير صحيح، أو يخصصها وهذا غير صحيح. أن تخصص العلم والحكمة باليمن هذا غير صحيح طبعا، لا شك أن مكة والمدينة، حتى أن أكثر أهل العلم قالوا لأن مكة من تهامة وتهامة من اليمن، لأن المدينة كذا، وبدأوا يقولوا الأنصار أصلهم من اليمن. يعني هذا الكلام وإن كنا لا نقول به، ولكن أقول حتى يبين أهل العلم أن الفضل لمكة والمدينة أعظم، ولكن بيان فضل مكان لا يعني أنه الأفضل، ولا يعني عدم فضل ما سواه، وبيان فضل مكان لا يعني أنه على العموم، فإن المكان فيه ذلك وفيه ذاك. سورة الطور، قال رحمه الله: وهي 49 آية، وقيل 48 آية. وقد يستعجب البعض، إزاي هم بيختلفوا في عدد آيات السورة؟ أيوة إخواني، ولهذا تجد العد المكي والعد المدني والعد الكوفي والعد البصري، تجد هذا العد، لأن السور ما كانت مرقمة الآيات. يعني هذا الترقيم الذي ترونه في المصحف هذا محدث، محدث يعني جديد، ما كان موجودا في الرقع التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يدمج من رقم الآيتين على أنها آية، أو يقسم الآية على أنها آيتين، كما في الفاتحة قالوا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دول آية ولا اثنين ولا ثلاثة؟ ها، فبعض الناس قالوا صراط الذين أنعمت عليهم ورقموا هنا آية، غير المغضوب عليهم ورقموا آية. ومن هنا كان الاختلاف، هل البسملة آية من الفاتحة أم ليست آية؟ واضح، لأن معلوم أن آيات الفاتحة 7 آيات، ها، فبناء على هذا حصل هذا الخلاف. الشاهد في النهاية القرآن هو القرآن، لكن نحط الرقم هنا نحط هنا، هذا الذي هو تكلم فيه أهل العلم. فسورة الطور من ذلك أيضا، فمنهم من قال 49، ومنهم من قيل 48 آية. هي كم آية عندك في المصحف؟ 49. خلاص ده اللي نعرفه، هي 49 آية، عشان ما تقرأ بس الكلام تبقى عارف إيه السبب، منشأ الكلام ده إيه. ولا يأتي المشاكل يقول: يا حتى القرآن اختلفوا فيه. اختلفنا في إيه؟ كلمات القرآن. ده احنا اختلفنا، نحط هنا رقم 1 ونحط رقم 2 ونحط رقم 3 ونحط رقم 4، وهذا ليس بخلاف، تمام، لاتفاقنا على جواز اصلا ان تقرأ آية واثنين وثلاثة واربعة مرة واحدة. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، ما عندنا خلاف في جواز ذلك. قد نختلف في استحبابه من عدم استحبابه، ويستحب الوقوف عند رؤوس الآية، دي موضوع تاني، لكن بتكلم على القرآن وكلمات القرآن لا طبعا ما فيها كلام هذه أبدا. وهذه السورة مكية، هذه السورة مكية في قول الجميع، كما قال القرطبي رحمه الله، يقول ابن عباس: نزلت الطور بمكة، نزلت الطور أي سورة الطور بمكة. وفي حديث جبير بن مطعم عند البخاري ومسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، يقرأ في المغرب بالطور. وبالمناسبة هذا من السنن المهجورة، ايه السنن المهجورة ديت؟ في سنن كده الناس بتهملها، رغم انها يعني من الامور الشائعة جدا في الدين الظاهرة، وهو تقدير ما يقرأ في الصلوات، فصارت المسألة هوى متبعا. يقرأ بالطور في صورة في صلاة المغرب، الطور في صلاة المغرب، الطور تقريبا ربع بالتقدير بتاعنا أو صفحتين ونص عندكم، مش كده؟ فهذا هو المقدار اللي يقرأ به في المغرب، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. وعن أم سلمة، والحديث أيضا عند البخاري وغيره، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت بالطور وكتاب مسطور، بالطور وكتاب مسطور. إذن هذا هي من السور التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، وتقدير القراءة في الصلوات لا أريد أن أطيل فيها، كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100، ما بين 60 إلى 100. وإحنا في درس الجمعة الماضية في الصباح في مسجد الصحابة كنا نقرأ في كتاب الصيام في الفقه، فقالوا كان ما بين قيامه وصلاته مقدار السحور قالوا قدر 50 آية. فعملنا اختبار كده والإخوة، قلت لهم هنا إيه الصورة لخمسين آية، استخرجنا الصور اللي هي عددها 50 51 52، فكان من الصور اللي عددها 50 آية صورة الشورى 53. فقرأنا صورة الشورى بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، القراءة المتأنية، فخدت مننا 20 دقيقة، هي ربعين ونصف تقريبا، خدت 20 دقيقة. يبقى 50 آية اللي هو مقدار السحور كان 20 دقيقة، يعني تلت ساعة. وخدنا صورة تانية عددها 50 بالضبط اللي هي صورة المرسلات، خدت 5 دقائق. فيا ترى 50 من أبو 5 دقائق ولا 50 من أبو 20 دقيقة؟ عايزين تتسحروا في كام؟ قالوا عايزين نتسحر في أبو 20 دقيقة. قلت لهم خلاص حج عليكم، في صلاة الفجر كان يقرأ من 60 إلى 100. من 60 إلى 100، يعني 20 دقيقة في 2 عشان هيبقوا 100 بدل 50، فيبقى تلتين ساعة، يعني ساعة لتلت القراءة، قول 5 دقائق ركوع وسجود وفاتحة والأمور الأخرى الثانية، يبقى ساعة لربع. يبقى صلاة الفجر الطبيعي ساعة لربع. قالوا لا خلينا على المرسلات. قلت لهم نحسبها على المرسلات، نحسبها على المرسلات، يبقى المرسلات مرتين، لأنها 50 عشان تبقى 100، فمن إزاي؟ يبقى صارت 10 دقائق إلى ربع ساعة، تقريبا ربع ساعة تلت ساعة تكون صلاة الفجر. إذن يصلي ربع ساعة الفجر ولا تلت ساعة ما يبقاش طول، ده يبقى دي أقصر حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن إزاي؟ صلاة الفجر. طيب بالنسبة للظهر والعصر، الظهر والعصر أيضا هذه من الصلوات التي نقصر فيها تقصيرا شديدا جدا، ليس وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أريد أن أطيل. الصلاة في الظهر بتكون ضعف، خاصة في الركعة الأولى، ضعف ما يكون في الركعة الثانية، ضعف ما يكون في الركعة الثانية، كان يطيل، وكانت الثانية على النصف ما تكون الأولى تقريبا. صلاة المغرب يقرأ بقصار المفصل أو بأوساطه، بدليل أنه قرأ هنا سورة الإيه؟ الطور، والحديث في الصحيحين، يبقى في حدود الربع تقريبا. وفي صلاة العشاء ها تزيد عن المغرب قليلا. كان يقول لمعاذ اقرأ بنحو سبح والغاشية، فعلم أن المغرب والعشاء تقريبا يبقى ركعتين ربع، تقريبا ركعتين ربع يزيد أو ينقص قليلا. الفجر ده بتقدير الأربع اللي أنا بحبوش بس عشان هو اللي معاكم في المصحف، أو الفجر ربعين ونص ثلاثة، واضح؟ هذا هو الأصل العام. وأحيانا صلى الله عليه وسلم يقرأ ويطيل جدا، كما قرأ في المغرب مرة بالأعراف جزء ونص، واضح؟ لكن أنا بتكلم دلوقتي على الإيه؟ الأصل، الأصل يمشي عليه. ولهذا قال النووي رحمه الله يقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بأوساطه، ويقرأ في الفجر بطوال المفصل. واضح؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يقرأ بعض سورة أم السورة كاملة؟ لا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بعض سورة، إلا مرة صلى بهم الفجر فصلى بسورة المؤمنون فأصابته سعلة فوقف عند ذكر موسى أو قال عيسى في الحديث، يعني ما أخذته السعلة ما قدرش يكمل من الكحة فركع. فقال بعض أهل العلم قالوا وهذا تقدير من رب العالمين لبيان الجواز، قال لك الأمور القدرية اللي تحصل للنبي تشريع، فهمني إزاي؟ فدل هذا على الجواز، فلا شك عندنا في القول بالجواز. ولكن شيخ الإسلام أحسن من قرأت له كلمة دقيقة جدا، قال يتورع العبد أن يقول بالكراهة. يعني أنا عايز أقول ده مكروه بس مش قادر أقول الكلمة دي، متورع خايف أقولها، فاهمين إزاي؟ ليه؟ هو شاف أحوال النبي إنه كان بيقرأ الصورة كاملة. واضح؟ فالجواز جائز، لكن هل يجوز مع الكراهة ولا مع عدم الكراهة؟ توقف في المسألة. من أهل العلم جزم بذلك، ومنهم من قال بالجواز دون الكراهة. الشاهد يا إخواني، عايز دايما كده من حين الآخر نضبط أحوالنا على حال النبي، لأنها لما إذا عوجت قليلا مع الزمان واحدة واحدة واحدة بتلاقي العوج القليل ده بقى عوج كثيرا، فهمني إزاي؟ فلازم كل حبة نرد الأمر الأصلي، لازم ترد الأمر الأصلي، شيل كل الضرورات وشيل كل الحاجيات وشيل كل المصالح المؤقتة وأرجعها نقية كما كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. إيه النبي كان بيعمل إيه؟ واسمع الكلام كده وانت شايل كل في قلبك، شايل المسجد انت بتصلي فيه وشايل الناس وشايل كل حاجة، بس اعرفها الاول نظيفة، اعرفها الاول وهي نظيفة نقية كده النبي كان بيعملها ازاي، وبعد كده بقى تقول اصل المسجد فيه الحاج فلان لو عملنا كده هيضربنا بشومة، وفي الحاجة فلان لو عملنا كده هتطردنا من الجامع، ده موضوع تاني. يبقى دي صارت فتوى حال ماليش دعوة بيها، بس اعرف ديني الاول بيقول ايه، اعرف اصل ديني بيقول ايه، عشان بس مع الزمان وتراكم الرخص أو الضرورات أو فتاوى الواقع بيضيع الدين، بيضيع الدين. فلابد أن تبقى طائفة تردنا إلى الأصل، وهذا هو مفهوم سلف. ترجع وتشوف السلف يروي الناس اللي كان عندها المشاكل بتاعتكو دي كان الصح إيه، عشان لما عاوز أعمل الصح ما تلزمنيش أنت بمشوشات عندك. طب مسجدك عندك فيه ضرورات هتبيح بها كذا، او عندك حاجيات معينه، مش مشكلتي انا عندي في مسجدي ما عنديش المشاكل ديت، انا عندي في حيي في بلدي في دولتي ما عنديش المشاكل دي، هتلزمني ليه بالمشاكل بتاعتك؟ ده مشاكلك انا افتتك بها فتوى حال واقع مؤقته خروجا عن الاصل. فدايما كلمه الاصل دي عايزك تحفظها كويس قوي، ارجع للاصل. ها ارجع للايه؟ للاصل، تعرف الامر الصحيح ايه في كل مجالات. لو دكتور وهتعمل عمليه جراحيه شوف الاصل قالوا ايه في الجراحه دي، هو بدل ما يشد خط كده شد خط كده وشد خط تاني، دي حاله امامه لها واقع، لكن مش هو الصح ان يشد خطين، مش هو الصح انها تبقى 10 سم، الصح انها 3 سم، فاهمني ازاي؟ اعرف الاصل ايه عشان تمشي عليه. كون وجود استثناءات في حالات معينه لا تنسيك الايه الاصل. خرجنا من الموضوع باجل او لاجل الجزئيه اللي بقول لكم عليها، كان يقرا في المغرب بالطور، فقراءه بعض سوره جائز من أوله أو أوسطه أو آخره، لكن يا أخواني حين تفعل هذا المسألة الثالثة لابد أن تتحرى المعنى، لا أن تقف وتقطع المعنى خلاص. أجزنا لك مع التورع عن القول بالكراهة كما قال شيخ الإسلام إنك تقرأ بعض سور، لما تقرأ بعض سورة تقرأ ما يبدأ بمعنى وما ينتهي بمعنى، لا تكون كمن يبتر الإيه النصوص. فكما أننا ننهى المصنفين والمؤلفين أن ينقلوا بعض نص حتى نعرف ما قبله وما بعده حتى لا يتشوه المعنى، نفس الكلام في القرآن، ما يدخل الإنسان يقول والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، ما لهم إيه المحصنات من النساء وكتاب الله عليهم، إيه اللي كتاب الله عليهم، هو أنت بتكلم فيه أصلا، شايفين أنت بتكلم فيه خلاطول، يقول لك أصلي بداية ربع، ربع يا ابني أنا عايز أفهم معنى ربع ولا نص ولا تمن، أنا مالي من القصة دي، أنا القرآن نزل للفهم والتدبر، فابدأ لي الآية حرمت عليكم دولت المحرمات والمحصنات من النساء لما يبدأ منه، دي واحدة بعد ما ذكر 15-14 واحدة جاي بدأ لي برقم 15، فهمني ازاي؟ ها زي واحد يدخل يقول لك ايه عطول كده يقول لك وقراءة التشهد، انت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في واجبات الصلاه والمستحبات الصلاه، ايه قراءه التشهد وحده داخل اللي على طول كده، وقراءه التشهد بردك، والمحصنات من النساء. فاهمين ازاي؟ زي ما يبدا بالضبط في سوره موسى والخضر يروح جايبها من النص، الم اقل لك، الم اقل لك، هي نعرف انت كنت تتكلم عن مين. فلابد ان تبدا بمعنى وتنتهي بايه؟ بمعنى. لا تبتر، بدات بقصه ابراهيم وعايز اقراها في الصلاه، وخدت بعدها قصه لوط ونهيتها في الصلاه، وهكذا. هذه ثلاث مسائل فقهيه متعلقه بالذي او بذكرنا الان، انه قال ان الطور كان يقرا بها في صلاه المغرب. فكان في باب اسمه القراءه في الصلوات، الباب ده مهمل، سنه مهجوره، لازم نراجع القراءه في الصلوات، شوف النبي كان بيقرا بايه وبمقدار ايه وفي كل صلاه ايه. حتى انهم كانوا يذكروا الثنائيات، يقول لك كان يجمع بين سوره كذا وكذا، مش بترتيب المصحف، لا لا لا، يعني مش ورا بعض، مش متتاليتين، ها، يقول لك يجمع بين سوره كذا وكذا، خلاص نجمع ما بينهم. هدي محمد خير الهدي صلى الله عليه وسلم، خاصه لما نكون بنتكلم عن ايه، ده احنا بنتكلم عن عباده وصلاه وقران، يعني هي دي اصل القصه، ها، تعبد. سوره الطور، سوره الطور مما ورد ايضا فيها حديث ام سلمة عند البخاري، قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وانت راكبه، قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت يقرا بالطور وكتاب مستور. فسبحان الله ورد في حديث كثير انه كان يقرا بالطور. هذه السوره يا اخواني سوره مكيه، وزي ما تشوفوا ان شاء الله تعالى اياتها قصيره جدا، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، وهذا الأسلوب وهذه الطريقة كانت تنزل كالصخور النارية على كفار قريش، أهل بلاغة وفاهمين كويس الكلمات. ركز معايا، الآيات القصيرة دايما تلاقيها في السورة المكية، فتنزل الآيات والطور وكتاب مسطور. هذه السورة كالصواعق المرسلة على الكفار في قريش وفي سائر الأزمان. هديكم نظرة إجمالية، وإن كنت دايما أنا أقول النظرة الإجمالية في الآخر، لكن عشان تعيش معايا المعنى دوت، كأنها بيزنق الكافر في خانة تخليه يقول لازم لا إله إلا الله، ولا يبقى عارف أنه جاحد، يبقى يقر على نفسه. أقسم سبحانه وتعالى بهذه المقسمات العظيمة، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع، وهنعرف دلوقتي أن المقسمات دي عظيمة جدا. يقسم على إيه؟ على العذاب الواقع، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، الحال ساعتها إيه؟ يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، أهوال أهوال أهوال بعد أهوال. طب وبعد كده والحال وإحنا فين؟ فويل يومئذ المكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. خنقوا باللغة العامية بتاعت كده، خنقوا حق، واللي بيتكلم الملك ويتكلم عن واقع سيحصل وسيكون، ثم يفتح له الباب إن المتقين كذا وكذا وكذا لو عايز تؤمن، ويرجع تاني الآيات كالصواعق عليه، ها؟ تأتي بقى الصورة كلها أم أم أم أم أم، وأم دي قلنا معناها بل بل إضراب، أنتوا مش كده أنتوا كذا، أنتوا مش كده أنتوا كذا، أنتوا مش كده أنتوا كذا. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، أم لهم سلم، أم لهم كذا، أم تسألهم أجرا، أم أم أم أم. تلاقي اللي بيسمع وبيسمع بيفهم وعربي والكلمات مؤثرة عنده، ثم يعود مرة ثانية يقول وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. تلاحظ أن السورة كلها بهذه الطريقة، يبقى كأن السورة ملاحقة للكافر في كفره، خلي بالك، ويضغط عليه في هذا الجانب الذي لو أسلم ولم يعاند، أسلم قلبه أسلم تفكيره للفطرة، لآمن. وعلشان كده جبير بن مطعم رحمه الله رضي الله عنه يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالطور، باقي الحديث اللي أنا سأقوله لكم دوت، قال حتى قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد عقلي أن يطير، أو قال كاد قلبي أن يطير، ما لقيتش مفر. أنت اتخلقت من ولا حاجة ولا خلقت نفسك؟ ما معناه كده أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فكأن كل معاني الجاهلية اللي كانت أيام الجاهلية عنده بدأت تخرج تخرج تخرج لغاية نفسه أمام الحقيقة دي. الله، صحيح مين اللي خلق الكون؟ مين اللي خلقني؟ هو أنا خلقت نفسي؟ ولا أنا اللي خلقت الكون قبل ما أجي؟ لا دي ماشية ولا دي ماشية. فهمني إزاي؟ فالصورة في يعني فعلا هزة عنيفة قوية لكل كافر يفهم لغة العرب لو فهم هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. هذه ستة مقسمات أقسم الله بها، فما هي؟ الطور الجبل، والجبل الذي عليه نبات يسمى طورا، إن لم يكن عليه نبات سمي جبلا، يبقى فيه جبل له صخور ورمال فقط، فيه زرع ونبات يبقى اسمه إيه؟ طور. ده من ناحية اللغة. وهو الجبل مشهور اللي فيه الزروع وكذا، واللي يقال عنه الطور إذا أطلق هو جبل الإيه؟ جبل الطور، والمراد به طور سيناء. خلاص. لكن كلمة طور قيل، بعض الناس قالوا هي كلمة سريانية معناها جبل، وبعضهم قال لا هي عربية. وقال مقاتل هما طوران، طور سيناء وطور زيتا، لأنهما ينبتان التين والزيتون. عايز يقول إن سيناء نسبة إلى التين وزيتا نسبة إلى الزيتون، فطوران طور للتين وطور للزيتون. وقيل هو جبل مدين. الشاهد أن الله أقسم بجبل الطور أو بكل جبل ينبت فيه النبات. والطور وإذا أطلق فهو ذاك الذي كلم الله فيه موسى. وكتاب مسطور، ما معنى مسطور؟ يعني مكتوب. طب ما هو الكتاب المسطور؟ قيل القرآن، وقيل اللوح المحفوظ، وقيل جميع الكتب المنزلة. كتاب مسطور اسم جنس كتاب يشمل كل كتاب سطر مما نزل من السماء. وقيل اللوح المحفوظ، آسف، ألواح موسى عليه السلام، لأن دم ذكر الطور يبقى بيذكر إيه؟ ما كتب لموسى، كتب التوراة بيده وخطها سبحانه وتعالى له بيده. وقيل ما تكتبه الحفظة. كتاب المسطور هو كتاب الإيه؟ كتاب الأعمال. إذن كما قالوا نخرج له يوم القتابة يوم القيامة كتابا يلقاه، وقال وإذا الصحف نشر، يبقى في صحف وكتب تسطر علينا. إذن والطور الجبل أو كل جبل ينبت، وكتاب مستور يعني مكتوب، وهذا الكتاب إما اللوح المحفوظ أو القرآن أو سائر الكتب أو ألواح موسى أو كتاب الإيه؟ الأعمال. في رق منشور. إيه الرق دوت؟ الرق هو ما يكتب فيه زي الورقة كده، وهو جلد رقيق، ما رق من الجلد ليكتب فيه، كانوا يأخذوا الجلد والجلود ويكتبوا عليها، ده اسمه رق. منشور في رق منشور، أي وهذا الكلام متعلق بمسطور، مسطور في إيه؟ في رق منشور، نشره يعني بسطه، نشر الكتاب ونشر الصحيفة يعني فتح. في رق منشور، جمع رق إيه؟ ها؟ صح؟ رقوق، رقوق. أما الرق معناها إيه؟ العبودية. يبقى الرق الورق اللي بنكتب فيها إذا كانت من جلد، والرق ليه العبودية، عبد مرقوق وعبد رق. نعم نعم رقيق. نعم. والبيت المعمور، البيت المعمور الجمهور وأكثر أهل العلم أنه في السماء السابعة، وهو بحيال الكعبة، فوق الكعبة تماما، لو سقط لسقط عليها، يدخله كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم، لا يعودون إليه آخر ما عليهم. كل يوم بيدخل البيت المعمور 70,000 ملك، 70,000 ملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أسري به بعد أن جاوز السماء السابعة، قال: ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليه. سبحان الله، كم عدد الملائكة كل يوم 70,000 آخر ما عليه، ما يرجعش تاني، هي مر، هي حجة واحدة. البيت المعمور فوق الكعبة لو سقط لسقط بحياله، أي عليه. والبيت المعمور، وبعض ما قال البيت المعمور الكعبة، البيت اللي في الأرض، لكن المشهور هو البيت الذي في الإيه؟ في السماء السابعة. طيب معمور، لو كان المقصود بالبيت الذي في السماء يبقى معمور بمين؟ واللي في الأرض يبقى معمور بمين؟ بعباد أهل الأرض. والبيت المعمور والسقف المرفوع، السقف المرفوع اللي هو ايه؟ تمام، كما قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. تمام. وقيل هو العرش، عرش الرحمن، اذ انها سقف لكل الايه؟ لكل المخلوقات. سماء الدنيا دي سقف للارض مش كده، لكن العرش سقف للايه؟ لكل المخلوقات، كل السماوات والاراضين. والسقف المرفوع والبحر المسجور، المسجور لها أكثر من معنى. أولا، ما معنى سجر التنور؟ أوقدوا، ففي بحر مولع موقد، فالمسجور يعني الموقد، خلاص. وإذا البحار سجرت، البحار يوم القيامة اللي انتم شايفينها ماء ستكون نارا، ستكون نارا، ودي من علامات الساعة، تنشق السماء والأرض والبحار تصير نيرانا. يبقى البحر اللي كان بيجيب طراوة كان بيلطف الجو، ده البحر صار نارا، فكيف يكون الحال؟ نسأل الله السلام. وقيل المسجور المملوء، يبقى المسجور يعني الموقد، وقيل المملوء، وقيل الفارغ، يبقى كلمة مسجور من الأضداد، فهذا مسجور يعني فارغ، وهذا مسجور يعني مملوء. وقيل المسجور الممسوك من ساجور الكلب لأنه يمسكه. إيه ساجور الكلب ده؟ مش عارف، أكيد حاجة بتمسك الكلب يعني، لكن أنا ما أعرفش إيه ساجور الكلب ده. وقيل المسجور المفجور، وإذا البحار فجرت. وقيل المسجور الذي اختلط فيه العذب بالمالح، أولى التفسير المسجور يعني الموقد، ولكن كلها يمكن الجمع بينها. إزاي نمنع مملوء فارغ؟ أيوة، فارغ من المياه التي كانت فيه، مملوء بالنيران الموقدة. أيوة، هو فارغ من الأصل اللي احنا عارفينه أنه كان فيه ماء، صار فارغا من الماء، مشتعلا متقدا بالنيران، مملوءا بهذه النيران، وقد انفجر مالحه وعذبه، ما عادش في ملح وعذب، وعذب كل حاجة واحدة، وكل نار، وما عادش في مية. فهذا من اختلاف التنوع، هذا كلامي، إن هذا من اختلاف التنوع، وأنه يمكن الجمع بين كل هذه الأقوال. والطور اللي هو جبل الطور أو أي جبل ينبت. وكتاب مسطور، مسطور يعني مكتوب. وما هذا الكتاب المكتوب؟ اللوح، القرآن، الكتب، ألواح موسى، الصحف التي تكتب الأعمال. في رق منشور، رق يعني الجلد الرقيق، ورقة من الجلد الرقيق. منشور يعني مبسوط. والبيت المعمور، والبيت المعمور مكانه معمور به 70,000 كل يوم. والبيت المعمور والسقف المرفوع، والبيت المعمور والسقف المرفوع، السقف المرفوع السماء والعرش. والبحر المسجور، والبحر المسجور. فاتنا أن نقول البحر، أي بحر؟ شرح كله كانت بحار الدنيا مش كده؟ في تفسير تاني اللي هو البحر اللي فوق السماء السابعة اللي تحت العرش. فتحت العرش بحر بينه وبين السماء السابعة، ورد في بعض الآثار الضعيفة ما بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام. هذا البحر هو الذي ينزل منه المطر يوم القيامة التي تنبت بها أجساد البشر. مش قلنا تبلى إلا عجب الذنب؟ ها؟ الماء اللي هينبت هذا العجب الذنب هو ماء من السماء السابعة مش ماء من السحب. فقيل هنا البحر المسجور اللي هو البحر اللي تحت العرش، وقيل بحار الدنيا التي تنقلب إلى نيران. تفسيران كلها أمور هائلة. والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. اسمحوا لي أقسم بهذه المقسمات، مش أنا اللي أقسم، أنقل معنى القسم عن رب العالمين بهذه التفاسير. وجبل الطور، وكل جبل ينبت، والكتاب الذي سطرته قبل أن أخلق الخلائق، وكل كتاب أنزلته من أول كتاب وصحيفة إلى القرآن، وألواح موسى التي خططتها بيدي وكتبتها بيدي، وكل كتاب مع كل ملك يكتب فيه أعمالكم، والبيت المعمور عندي في السماء السابعة أو عندكم في الأرض الكعبة، وكل من عبدني فيه من الملائكة 70,000 كل يوم آخر ما عليهم لا يعودون إليه، ومن طاف بالكعبة وعبدني فيها البيت المعمور بعبادها، والسقف المرفوع سماء الدنيا وعرش، والبحر المسجور بحاركم التي تفرغ من مائها وأوقدها نار، والبحر الذي تحت العرش الذي تنبت منه أجسادكم جميعا، وكتاب منشور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع. تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يقسم بهذه المقسمات العظيمة في إيه؟ في إيه؟ ده من غير قسم، كلامه الحق وقوله الحق. وينبغي أن يخاف العبد بلا إشارة ولا كلام رب هذا كل ملكه، كيف سيكون عذابه دون أن يذكر العذاب. فأقسم وقال إن عذاب ربك لواقع، كائن لا محالة، إن عذاب ربك لواقع، هذا جواب القسم. مقسمات العظيمة دي علي يا رب، العذاب واقع. فتخويف عظيم يا أخواني لمن كان له قلب، نسأل الله أن يجعل قلوبنا خاشعة له. ما له من دافع، ما لهذا العذاب من دافع يدفعه ويرده، سيقع ولا يستطيع أحد ولا أي قوة تدفع هذا العذاب. متى يا رب؟ يوم تمور السماء مورا، يوم تمور السماء مورا، العذاب سيقع ولا يدفعه أحد يوم تمور السماء. تمور يعني ليس اضطراب فقط، اضطراب مع حركة، اضطراب مع إيه؟ مع حركة. ولهذا قالوا تحرك وجاء وذهب اسمه يمور، قام وقعد وراح وجه اسمها ايه؟ تمور. وقيل تمور يعني يموج بعضها في بعض، تمور السماء. وقيل تدور، وقيل تجري جريا. ولهذا اختار ابن جرير الطبري قال هو التحرك في استدارة، يوم تمور السماء مرة تضطرب وتتحرك وتطلع وتنزل وتذهب وتجيء وتدور. ويطلق المور على الموج، يقال ناقة موارة اليد يعني سريعة تموج في مشيها موجا. اللي ركب ناقة يفهم الكلام ده، فاللي فيها عمال يتحرك كده لو مشي بسرعة ويتنطط فوق وتحت، ها لو لم يكن متمكنا يقع ويسقط ويكسر. يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، أي تزول الجبال عن أماكنها كما يسير السحاب. الجبل ده دي الرواسي، ده دي المثبتة الأرض، ده الأرض من غير الجبال ريشة تتهاوى وتتساقط. الجبال تسير سيرا، نعم تمر وتسير كالسحاب، بل تكون هباء منثورة. تخيل لما الجبل يتفجر ويصير ذرات، لما الجبل يسير سيرا. يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، أيهما أعظم يا إخواني، خلق الإنسان ولا خلق السماوات؟ أكبر من خلق من؟ الناس. طب أنا لوحدي وإنت لوحدك، يبقى إيه حالك في الاضطراب ده؟ السماوات تشققت ومارت مورا، والجبال سارت سيرا، أمال إحنا هنبقى عاملين إيه؟ إذا كانت المخلوقات الهائلة تفجرت بهذه الصورة، فكيف بهذا المخلوق الضعيف؟ كيف بي وبك؟ الموضوع خطير جدا يا اخوان، موضوع يوم القيامة والبعث مسألة احنا بناخدها كده كلمات، لكن ما تفكر فيها. السماوات والجبال تمور السماء مورا، السماء دي لما تتحرك حركة خفيفة ده يبقى امر هائل جدا. الارض دي لو تحركت حركة خفيفة، هزة خفيف، بيبقى أمر هائل جدا، يحصل من الهلع ما يحصل مع هزات أرضية خفيفة. فكيف إذا زلزلت الأرض زلزالها، تسير الجبال وتمور السماء. تخيل صورتك في ذلك الموقف وحجتك إلى تثبيت الله لك بالعمل الصالح. نسأل الله السلامة والثبات. في وسط الكلام ده المفروض كل واحد بيدور على نفسه. إذا كانت السماء والأرض كده تمور مورا وتسير الجبال سيرا، قال الله عز وجل فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون شايفين الآيات بتلاحق الكفار ازاي؟ أقسام عظيمة، عذاب واقع محدش هيقدر يدفعه. خلي بالك والكلام ده، السماء تمور والجبال تسير، انتم فين؟ فويل يومئذ للمكذبين. شايفين الضغط النفسي الحقيقي، لأنه من كلام الله سبحانه وتعالى عليهم فويل يومئذ المكذبين. الويل كلمة تقال للهالك، وقيل هو اسم واد في جهنم. وخلي بالك من الفاء، ما قالش ويل يومئذ، قال فويل، كأن الأمر قريب، بعدها مباشرة ترى الويل لهؤلاء المكذبين. إذا وقع ما ذكر من مور السماء وسير الجبال فويل لهم. وصف المكذبين بكلمة تحتاج منا إلى مراجعة. الذين هم في خوض يلعبون. خوض تردد، اندفاع فيه له، لا يذكرون حسابا، لا يخافون عقابا، عايشين في أكل وشرب ونوم، وبيتكلموا براحتهم وإعلام براحته، واكتب اللي انت عايزه وقول اللي انت عايزه، ما حدش هيقول لك حاجة. لكن هذا الخوض وهذا اللعب وهذا اللهو وهذا الانصراف عن الله وعن الدار الآخرة، هذا الخوض في أمر الرسالة، في أمر الدين، في أمر محمد، هذا الخوض في أسباب الدنيا والإعراض عن الآخرة، كل ده اسمه خوض. يبقى عندنا خوض يعني الكلام بغير علم في الله، في اليوم الآخر، في الرسول، في الكتاب، في الشرع. خوض في أسباب الدنيا والانشغال عن الآخرة. قال الذين هم في خوض أي في دنياهم يلعبون. هذه المعاني أو هذان هما المعنيان. أنا بدي أعيش معك دلوقتي ونعيش مع بعض هذا الذي يخوض كالذي يخوض في الماء، لا يقصد إلى شاطئ ولا إلى هدف بعينه سوى ما يقصد إلا الخوض واللعب. كل من يعيش يا أخواني بعيدا عن عقيدة الإسلام الصحيحة، عقيدة اللي نزلت من السماء، بعيدا عن هذه المفاهيم الشرعية المنضبطة، فهو في خوض يلعب. أي حاجة بعيد عن الشرع يبقى في خوض ولعب. في الأموال بدون ضبط الشرع فأنت في خوض في أمر الأموال. في النساء بدون ضبط الشرع فأنت في خوض ولعب. في الأولاد بدون ضبط الشرع أنت في خوض ولعب. في الشهادات والتعليم بدون ضبط الشرع أنت في خوض ولعب. بل هم في خوض يلعبون، بل هم في الذين هم في خوض يلعبون. فكل ما هو بعيد عن دين الإسلام، وبالتالي لما بتيجي تتكلم عن كبار المفكرين وكبار الفلاسفة وتسمع كلامهم، والله العظيم كأنك تسمع أطفال. المسلم بتصوراته واعتقاداته لا خذها من السماء، من قال الله قال رسول الله، فعلا لما تسمع تصوراتهم وتحليلاتهم وتعليقاتهم تجد أنهم أطفال يلعبون ويخوضون. عايزك كده مع أني خاف عليك تقرأ حاجة زي كده، أقعد اسمع كلام الفلاسفة عن الله وعن اليوم الآخر وعن العقلانيات اللي بيقولوا عليها، ستجد أنه لا عقل. الحقائق اللي أصغر طفل عندنا يعرفها وثابت وماسك عليها هو ما يعرفهاش. تخيل لما يأتي مطرب من المطربين الله يرحمه بقى يقول جئت لا أدري من أين أتيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت لا أدري. تخيل بقى ما يعيش حياته ومتأثر ومنفعل، والشاعر اللي ألف الكلام ده والجمهور اللي مصدق الكلام ده، هذا كلام كفر. لا تدري من أين أتيت ولا عارف أنت رايح فين، لا عارفين كويس جدا، عارفين الله سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبله شيء، وأنه خلق الخلق جميعا، وأنه خلقنا وخلق أبانا آدم وأسكنه الجنة، ولما عصى أنزله إلى الأرض ليبتليه وذريته، ونعرف أين سنعود، سنرجع إليه ليحاسبنا عن هذه الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إزاي ما عرفش؟ ده أنت لو عرفتش تبقى كافر، ده اعتقادك، ده ألف باء. بل هم في خوض يلعبون. أنت ممكن تضحكوا على أنه نشيد أو أغنية أو مطرب، لكن في الحقيقة ده جيل ولد لنا الجيل اللي احنا عايشينه دلوقتي. شباب ضايع مش عارف رسم رجليه، صحيح حتى بعد ما بيلتزم بيبقى فيه هزة كده مش قادر يظبطها، في مور واضطراب غير طبيعي. هذا جهد بالليل والنهار لأعداء الدين إنه يشوش عليك المفاهيم الأساسية. هو ده الخوض اللي ربنا بيقول عليه، بل هم في خوض يلعبون. الذين هم في خوض يلعبون بعيد عن مفاهيم الشرع، بعيد عن عقيدة السماء، بعيد عن الشرائع اللي ربنا شرعها، لابد أن تكون في هذا التيه وهذا الضلال. المسلمات عندنا نسميها عقائد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، مش موجود عنده. وهذا غير أنه كفر، أنا بتكلم عن حال بشر، حال إنسان. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين بهذه الشريعة، المكذبين بهذا الدين، المكذبين لهذا الرسول، الغير متبعين له، الذين هم في الدنيا في خوض يلعبون. طب وبعدين المآل، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يدعه يعني يدفعه من ظهره بقوة. لو انت واقف كده وجي واحد راح دفعك ورميك في النار اسمه دعك دعا. فالدع هو الدفع بعنف وجفوة بكره وغلظة. دععته أدعه دعا يعني دفعته دفعا عنيفا إلى النار. وقال مقاتل، تغل أيديهم إلى أعناقهم ونواصيهم إلى أرجلهم، يتلف كده زي الكرة ويدفع في النار دفعا. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذه اسم إشارة للإيه؟ قريب ولا بعيد؟ قريب. تلك هي البعيد. رب العزة سبحانه وتعالى انتقل من حكاية إلى أنهم وصلوا يوم القيامة ويشاور لهم عن يوم القيامة. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار، ما قال يوم يدعون يعني يوم القيامة، لا هذه النار. كأن الكافر لما قرأ الكتاب، كان العرب كده لما بيعيش المعاني كأنه شايفها. هذه النار، دخلت النار، هي دي بقى النار، هي دي النار اللي كنت أقول لك عليها. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. يقال هذا لهم يوم يدعون، لكن خاطبهم بالإشارة القريبة. هذه النار التي كنتم تكذبون بها في الدنيا. مين اللي يقول لهم كده؟ قيل الله وقيل خزنة النار. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ الموضوع طلع سحر ولا أنتم اللي طلعتوا عمي وما بتفهموش؟ توبيخ شديد جدا لهؤلاء الكفرة. هذا الذي ترون وتشاهدون، أفسحر هذا كما كنتم تقولون لرسل الله المرسلة وللكتب المنزلة؟ أفسحر هذا، خلي بالك يا أصل الجملة إيه، أهذا سحر؟ لكن قدم السحر لأنه هو كلامهم. أفسحر هذا يعني أهذه النار وهذا العذاب الذي ترونه صحر كما كنتم تقولون، أم أنتم، أم معناها بل أنتم، أو بل أأنتم لا تبصرون، ولا الموضوع أنكم أنتم اللي مش شايفين عمي، أي أم أنتم عمي عن هذا كما كنتم عميا عن الحق في الدنيا؟ شفتوا النار ولا لسه مش شايفينها زي ما كنتم مش شايفينها في الدنيا وبتنكروها؟ اصلوها، سبحان الله بيخاطبهم كأنهم دخلوا النار. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. إذا لم يمكنكم إنكارها وتحققتم أن ذلك ليس بسحر ولم يكن في أبصاركم خلل، فالآن اصلوها. ما معنى كلمة اصلوها؟ كلمة يصلى لا أكثر معنى. اصلوها يعني ادخلوها، ويصلى يعني يقاسي، ويصلى يعني يحترق. الصلي لها أكثر من معنى. شاة مصلية يعني مشوي. فلان يصلى ألوان العذاب من امرأته يعني يقاسي. يصلى يعني يقاسي. اصلى يعني ادخل. يبقى اصلى قلناها كذا مرة الموضوع ده، إما الدخول وإما المقاساة وإما الاحتراق، وكلها حق في حق هؤلاء. تمام؟ فاصبروا على العذاب أو لا تصبروا، اصلوها اصبر، ما تصبرش افعل ما شئت، سواء عليكم، أي في عدم النفع. أنت كده كده صبرت ما صبرتش، العذاب واقع والألم واقع والإهانة حاصلة. سواء عليكم إنما، شو بقى رحمة ربنا سبحان الله، زي ما بقول لكم دايما، ودي ملاحظة أنا ملاحظها في كل آية القرآن، ما يذكر أبدا العذاب وشدة العذاب اللي يربطه لك على طول إن ده عملك، أنا ما ظلمتكش. سبحان الله، يفعل ما يشاء، لكن من كمال عدله ورحمته ينبهك دايما أنا مش ظالم، أنا أرحم الراحمين، أنا هيأت لك الأسباب الهداية، أنا يسرت لك سبل الهدى، أنا أرشدتك، أنا بينت لك. هذه معناها كده. وهذا لا يكون ولا نسمعه إلا من أب شفوق. تلاقي الأب بيضرب ابنه إيه؟ مش قلت لك 100 مرة؟ يعني كأنه مش عايز يضرب، بس أنت اللي اضطرتني لكده، أنت اللي خليتني أعمل كده. كمال الرحمة اللي في قلب الأب تخليه يقول له الكلمتين دول، ويضرب ويشدد عليه في الضرب، ويقول له إيه؟ ها؟ قلت لك تعملش كده، قلت لك 100 مرة، وسكت مرة، حوشت لك 100 مرة، تلاقي الأب من رحمته يقول هذا. الجلاد ما بيعملش كده، ها؟ الجبروت والعنده قهر وظلم ما بيقولش كده أبدا، لأنه يقصد الظلم والقهر لذاته. لكن الذي يقول هذه الكلمات رحيم، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. إنما تجزون ما كنتم تعملون. وخلي بالك الكلام ده دلوقتي بيسمعوه ولسه ما دخلوش النار عشان يراجعوا نفسه، يعني الكلام ده بيقولهم هيتقال لكم ساعتها كذا. طب ده لسه اللي ساعتها ده ما حصلش، وهم لسه في الدنيا ولسه بيسمعوا الآيات، فيكون في هذا رجعة لهم. إنما تجزون ما كنتم تعملون، هذا تعليل ذكر العلة ليه العذاب ده كله، لأن هذا جزاء لعمل أنتم عملتموه، فإن أردتم هذا العذاب فاستمروا على عملكم، إن أردتم أن يرفع عنكم هذا فتوبوا إلى بارئكم، إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم. إذا كنت عايز ترجع ارجع، ده عملك، لو عملك كان غير كده هناخد الآيات المرة القادمة ونعرف إيه ثواب المتقين. القرآن يا أخواني مش كتاب فقه ولا كتاب دراسة، القرآن كتاب هداية. انت عارف لو انت اللي بتكتب الموضوع ده تقول ايه؟ وصف النار، وتطلع حاجة عن وصف النار، وصف الجنة، تطلع وصف الجنة، ما يجوز أن يقسم به، يقسم الله بما شاء من خلق، أقسم بالطور، دي دراسة. لكن مش عايزك تعيش القرآن كده، عيش القرآن ربنا بيكلمك وبيديك أسباب الهداية على اختلاف ألوانها، واخد بالك ازاي؟ أمور لغوية، تأثيرات نفسية، حقائق ووقائع حصلت أو ستحصل، أو أحكام ليك في حياتك. في النهاية هتجد إن هيستقيم الحال، حالك لما تقرأ الآيات دي مكتمل على بعضها. نقول الآيات دي لغاية هنا ونقف عند هذا الحد. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى ندعا هذه النار النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. احنا ما خدناش امتحان في سورة الذاريات. احنا عايزين اخواني اهم عندنا من الامتحان انك تكون فعلا حافظ. احنا وقتي لقيت دي حد ما حفظهاش؟ يعني في حد لسه محتاج يراجع الحفظ دوت؟ طب خلاص ما تفوتش اليوم غير ما اكون حافظها. هم كلهم 7 أسطر اللي خدناهم ولا 8. ما تفوت اليوم وروح جاي اقرأ هذه الآيات، صلي سنة الظهر بهذه الآيات، سنة العصر بهذه الآيات، خلاص عشان بكرة ولا بعد بكرة لما ناخد يبقى أنت حاضر. الموضوع بسيط بس التراكم هو اللي بيخليه صعب. لو جبل فتدته هيسهل أنك تخلص الجبل، فما بالك الذي يسره الله للذكر. إحنا بنفتته كل مرة نص صفحة ربع صفحة صفحة، فالمشكلة في المتابعة عندك. فرجاء يا أخواني القرآن كلام الله، حقيق أن نفرغ له من أوقاتنا، حقيق أن نقيم عليه بين أظهر أبنائنا وزوجاتنا نعلمه لهم، وفي مصالحنا ومدارسنا وجامعتنا نعلمه لأصحابنا ومن يجلس معنا. أنت عارف كده عن الطور، أنت عارف عن كتاب مسطور، أنت عارف كذا، وافتح موضوع. ليه مواضيعنا كلها أو معظمها تافهة أو متعلقة بالدنيا؟ اربط حياتك بالقرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الله وخاصته، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن ده مش كلام، لا، القرآن فعلا حياتهم فهم قراءة حفظ تدبر. واضح إخواني؟